آية وتفسير. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معنى الشكر واضح معروف، وأما الكفر في هذه الآية فمعناه كفر النعمة وهو ضد الشكر، فمن شكر النعمة فهو موعود بالمزيد، ومن كفرها فهو متوعد بالعذاب الشديد.